아야. 오. 아. 아. 아. 아. 아. 아. No problem. Yeah. Yeah. Yeah. I really got it bumping. Yeah. No problem. But she not on that sound super cool, you my baby. No problem. Can't touch all the imagine you did for sleep and slow, baby. Yeah, no problem. Honey, breathe me, my heart's not soon and it's not for my baby. Yeah, no problem, bitch. No problem, bitch. Sip that shit, yeah. You mess him like Zalip. Get up, be for them, it has me to film me for Galip. Me, this may, yeah. قاسم لم فلت حبس قلوب لا تفرط تشتر غبلا ليكم كرت كل اغلب بيا دايما نولي نحبك كي تجيب لي شوين التهدية كي تلقاني واحد قايم تتمني نخدايا مخكوب بنزل شخر ونسطر فوق الهوية وطنية كي نتفك تشوفني من ربي ترسل ودم ما يتقدر كيف مشيت في الغالة جدني تبكي قاتلي بدر حبي خسر الوقت لازم تديش ما مخدر يا يا وانت شنايا مخك يقولك وتحب تعدي علي يا انت شنايا انت شنايا موسيقى خمس الشارع ما قليتش من صديقي يا نو بروبلم